بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 15 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أواصل الحديث الذي بدأته قبل حلقتين عن المجاهدين الذين جاهدوا فرنسا وجاهدوا إسبانيا، وقفوا شوكة في حلوقها وفي جنبها بفضل الله تعالى. اليوم نتحدث عن الشريف أحمد الريسوني. أحمد الريسوني أحد شرفاء المغرب الذين جاهدوا الإسبان جهادا طويلا، واختلفت فيه الأنظار، أنظار المؤرخين. فمن قائل إنه مجاهد عظيم، وهذا رأيي وخلاصة رأيي الذي بعد دراسة حياة هذا المجاهد، ومن قائل إنه كان يستغل الجهاد لأجل تحقيق مآرب شخصية وعقد معاهدات مع إسبانيا يأتيه مال بسببها وكذا. وأظن أن رجل مظلوم في هذا، وأحمد الريسوني الغالب إن شاء الله أنه مخلص وأنه مجاهد لوجه الله تبارك وتعالى، لكن كان يزاوج، يجمع يعني بين السياسة والجهاد، فتارة يجنح إلى السياسة والمصالحة مع الإسبان وعقد الاتفاقيات، وتارة يجنح إلى الجهاد. وهكذا اليوم احنا عندنا هذا مفهوم، يعني اليوم ليس هنالك جهاد إن لم يكن هناك ذراع سياسي له. هناك أي فئة مجاهدة اليوم في سوريا، فئة تجاهد ولديها ذراع سياسي، وفي كل بلاد العالم كل الحركات المقاومة لها ذراع سياسي. فكان الذراع السياسي من يفترض؟ يفترض يكون السلطان، لكن للأسف السلطان ضعيف ومحاصر في المغرب قبيل الحماية وبعد الحماية، ما يستطيع فعل شيئا. فالذي حصل أن الريسوني كان هو المجاهد، وفي الوقت نفسه كان هو الذراع السياسي لجهاده، يعني هو الذي يتفاوض مع الإسبان ويوقع معاهدات الصلح، وفي الوقت نفسه هو المجاهد في ساحات المعارك. هكذا وهكذا يجنح إلى هذا تارة وإلى تلك أخرى. ولهذا يعني اختلفت أنظار المؤرخين فيه، على أني أرى والله أعلم أن كلمة الصحيحة في شأنه أنه مخلص إن شاء الله، وأنه مجاهد، وأنه قام لوجه الله تبارك وتعالى. الريسوني ولد في بلدة زينات القريبة من طنجة بالريف المغربي عام 1276 للهجرة بتاريخ النصارى سنة 1860. الريسوني طبعا ربي تربية إسلامية دينية كالعادة، كل أبناء ذلك الزمان يربون هكذا. والده توفي، تركه يتيما في حضن والدته، ربته وعنيت به، كانت تحلم أن يكون ولدها عالما دينيا يؤم الناس في الصلوات وكذا، لكن سبحان الله ولدها صار مجاهدا حربيا. الريسوني حياته طويلة وفيها محطات كثيرة جدا، أنا سأحاول أوجزها، يعني حياته فيها غبش أيضا في التصور وفي الأحداث وفي وتداخل، يعني هو ما قبل الحماية وبعد الحماية هكذا، يعني استمر جهاده طويلا، وجهاده في الريف وخارج الريف، يعني هكذا وهكذا. أيضا كان تارة تحت السلطان وتارة خارج عن طاعة السلطان، سواء كان الحسن أو عبد العزيز أو عبد الحفيظ أو يوسف، يعني تارة يكون معهم تارة يكون خارجا عن سلطتهم. هو أول من ابتدع فكرة الاختطاف للساسة الأوروبيين الموجودين في طنجة وحوالي طنجة، وللأغنياء الأوروبيين الكبار، ويطلقهم مقابل فدية عظيمة، وكانت هذه طريقة جميلة أثرت كثيرا آنذاك. هو أول من تبع سياسة الاختطاف، هو أول من قدم وثيقة، يعني ما شاء الله الأولية عنده في جوانب كثيرة، أول من قدم وثيقة تطالب بالاستقلال، تطالب باستقلال المغرب في 30 مايو سنة 1919 قدم هذه الوثيقة رحمة الله عليه، يعني سنة 1337 أو 36 للهجرة. بسبب بطولات الريف وبطولات هذا الرجل العظيم الريسوني رحمة الله عليه، لم يستطع الإسبان أن يتقدموا من طنجة إلى الشاون، يعني مسافة يسيرة، إلا في 10 سنوات. الله أكبر. أو في 7 سنوات. 7 سنوات، 7 سنوات استغرق منهم الأمر للتقدم من تطوان التي احتلوها مبكرا إلى الشاون. 7 سنوات يا الإخوة والأخوات، بسبب مقاومة الرجال العظماء. انظروا إلى الرجال العظماء ماذا يصنعون وكيف يفعلون رحمة الله عليه. خرج أولا على الحسن الأول، لما رأى الضعف ورأى الأوضاع ورأى كذا، وخرج عليه، لكنه تمكنوا من أسره ووضعه مكبلا بالحديد 3 سنوات تقريبا، حتى توسط بعض أقاربه لدى السلطان، هذا محمد الطريس توسط لدى السلطان، في لأن الطريس من نفس القبيلة أو من نفس الفخذ مع الريسوني. فيقول هاريس أحد الأوروبيين: كان الريسوني في السجن مقيدا بالأغلال من عنقه ويديه ورجليه، ويعاني من البرد والعمل الشاق. هذه الوضعية ستدفعه إلى استعطاف الشرفاء الريسونيين من أجل تدخل إطلاق سراحه، لكنه بمجرد خروجه من السجن سيعود لسابق أفعاله، وبل استخدام أساليب ووسائل جديدة في المواجهة مع المخزن، أي الحكومة المغربية تتمثل في سياسة الاختطاف أي للأوروبيين. لما مات السلطان عفى عنه السلطان الحسن، مات عفى عنه خلفه سلطان عبد العزيز، بقي فترة معتزلا الأحداث. فلما اضطربت أمور المغرب خرج على المخزن و يعني نادى بالجهاد، لأن شعر أن عبد العزيز ضعيف وأن الأمور مضطربة، فنادى بالجهاد على المخزن وعلى من يحاول أن يحتل المغرب ويقضم أطرافه، إلى أن وقعت معاهدة الحماية. بعد ذلك استطاع أن يستولي على عدد من المناطق بجواره، حتى اضطر السلطان عبد العزيز إلى تعيينه عاملا بأحواز طنجة، إقليم اسمه الفحص، الفحص هكذا، بأحواز طنجة صار هو العامل فيه من قبل السلطان. يعني السلطان يريد أن يتفرغ لمواجهة ثورة بوحمارة، فأراد يتقي شر الريسوني فجعله عاملا عليه، أميرا يعني على الحفص. قاد من مسقط رأسه زينات، قاد عدة قبائل، وكان ملتزما بتعليمات الحكومة المغربية، وأجبر السكان على أداء الضرائب للمخزن يعني الحكومة المغربية، وفعل يعني أشياء حسنة لصالح المغاربة ولصالح الحكومة المغربية. حصلت أحداث، قلت لكم سيرته عجيبة ومتداخلة، حصلت أحداث أدت إلى أن تسوء علاقته بالحكومة، واستولى على مدينة أصيلة، استولى على مدينة أصيلة ثم وضمها إلى طنجة وإلى ما كان يحكم، يعني من أحواز طنجة ومن أصيلة ومن زينات ومن هذه المناطق. الأوروبيون ضغطوا لعزل الريسوني، فعزل بناء على طلب البعثات الأوروبية الموجودة في طنجة التي ما تحملت الريسوني وطلبت من السلطان أن يعزله، فعزل وعاد إلى زينات مسقط رأسه. لوحق إلى الزينات ولكنه هرب، وما استطاعوا أن يقبضوا عليه، الحكومة المغربية ما استطاعت أن تقبض عليه. فكر أن يلتحق ببوحمارة وثورته في الريف، لأن بوحمارة كان متصورا بصورة المجاهد ومدعيا أنه محمد بن الحسن الأمير وكذا، زورا وبهتانا، وما كان أحد يعرف حقيقته بتلك الصورة في بداية أمره. لكن ما كتب له أن يلتحق بثورة بوحمارة، لحسن حظه ولجميل قدره أرسل السلطان إليه رجلا اسمه ماكلين هاري. ماكلين هاري هذا جنرال إنجليزي بالجيش المغربي، للأسف كان الجيش المغربي فيه جنرالات إنجليز وجنرالات فرنسيون وإسبان، يعني يحكمون الضباط وكذا ويدربون الجيش. يعني أرسل هذا جنرال ماكلين ليتفاهم مع الريسوني، أرسله السلطان عبد العزيز، و يعني طلب منه أن يأتي إلى فاس وأن السلطان سيعفو عنه وكذا. فعلا الريسوني استجاب للأمر ودخل تحت طاعة السلطان مرة أخرى. السلطان هنا صارت حيلة عجيبة. السلطان أرسل رسالتين، أرسل رسالة لمحمد جباس أو الجباس، هذا وزير الحرب كان، وكان أحد الخونة الفاسدين السيئين، أصله إسباني وأسلم عائلته، وأرسل رسالة للجباس أن يقوم باعتقال الشريف الريسوني في الوقت المناسب، وأرسل رسالة للريسوني، هذا مع ماكلين، هاري ماكلين، هذا أرسل رسالة للريسوني يخبره بالعفو. هذا هاري ماكلين طبيعة الحال ما يعرف العربية، أخطأ، أعطى هذه الرسالة للريسوني وأعطى تلك الرسالة لي. فلما قرأ الريسوني رسالة وفيها الأمر يعني تطمين الريسوني ثم اعتقاله، اعتقل هو مباشرة هاري ماكلين، هذا اعتقله عنده وبقي عنده يعني شهور عديدة. وكانت هذه الحيلة انقلبت ضد السلطان طبعا بهذه الطريقة. أرسل السلطان، ما وجد السلطان عبد العزيز أن يرسل الحملة إلى الريسوني، فانتصر عليها الريسوني وأصبح بطلا قوميا، لأنه طبعا يحتفظ بجنرال كبير عنده، وأصبح في نظر أوروبا أيضا بطلا مغربيا وكذا. وصارت مفاوضات لإطلاقه، وكان المخزن المغربي، الحكومة المغربية يعني تريد إغلاق ملف هاري ماكلين بسرعة بسبب ضغوطات البريطانيين. طالب الريسوني بثلاثة شروط إطلاقه، بثلاثة شروط: 25,000 جنيه استرليني، الحماية البريطانية له، وإعادة بناء منزله بزينات لأنه هدم من قبل سلطات المخزن. وافق السلطان، وافق السلطان، وافقت إنجلترا وأطلق، لكن بقي تحته تحت الحماية البريطانية، يعني ما يستطيع المخزن أن يصنع له شيئا. وطلبه السلطان بفاس فذهب وقيمت الزينات لحضوره وتفاهم مع السلطان وكذا، وانتهى الأمر ب يعني أن يحكم المنطقة باسم السلطان الجديد، باسم السلطان الجديد كان عبد الحفيظ رحمة الله عليه، سلطان عبد الحفيظ. ومدينة أصيل اتخذها مركزا له، عاصمة لحكمه، وانتهى الأمر على هذا، على هذا الحال في الأول. يعني زاد ضغط على الأوروبيين، احتجز رجال أعمال منهم من الأوروبيين، وكان هنالك رجل أعمال أمريكي ثري جدا استطاع أن يحجز زوجته وكذا، ووديت مبالغ كبيرة من أجل تحرير هؤلاء. وصار يسلك مع الإسبان مسالك المراوغة، تارة يسالمهم وتارة يحاربهم. يقول المؤرخ الإسباني ميغيل مارتين: بعد احتلال تطوان في عام 1331 يعني للهجرة، صارت ثورته ضد الاحتلال فقط، يعني كانت أول ضد المخزن المغربي، صارت ثورته ضد الاحتلال فقط، وبدأت نيران وتشتعل وتصاعد الغليان في البوادي، وكانت شعل النار تظهر في قمم الجبال ليلا، كما أن الاجتماعات والاتفاقات والدعوة لتحرير المغرب اجتاحت كل المنطقة، وبدأت الهجومات، هذا كلام الإسباني، بدأت الهجومات على تطوان وإطلاق النار، وأصبحت الطرق غير مأمونة، وبدأت مدريد تتخوف لما رأت كيف ينتشر أنصار الريسوني في البلاد وكيف يهاجمون الإسبان. واستطاع طبعا الريسوني أن يلحق بالإسبان عدة خسائر، وأن يقطع الطريق بعد أن هاجم أصيلة والقصر الكبير، قطع الطريق المواصلات بين سبتة وتطوان، وهو طريق مهم للإسبان طبعا، طريق مهم جدا، لأن كلتا المدينتين كانت قد احتلت آنذاك. فقطع الطريق وعقدت هدنة بينه وبين الإسبان في تطوان. يعني هكذا استمرت حياته، هكذا وهكذا، بين قتال وهدنة، جهاد وهدنة. في إحدى المعارك بالقرب من تطوان أسقط الريسوني من معه أول طائرة إسبانية أسقطت، تخيلوا طائرة إسبانية تسقط، ليس أمرا سهلا، استطاع يسقطها وبفضل الله تعالى. ويعني استمر الأمر إلى أن عين رجل مندوب سامي إسباني جديد اسمه خوردانا، مفوض سامي إسباني، قال إن نهجي يرتكز على عدم خلق هو بيننا وبين المغاربة، يعني يريد أن يأخذ المغاربة بالسياسة وباللين وعدم الدخول في حرب أبدا. وبموجب هذا طبعا استطاع أن يتصل إلى اتفاق سري مع الريسوني ينهي الحرب بينهما، ينهي الحرب بينهما. ولكن الريسوني بعد ذلك لما وجد أن الإسبان يتحركون بسرعة من أجل ابتلاع مناطق أخرى، بدأ يجمع القبائل حوله ليشن حملة جديدة ضد الإسبان. اسمعوا، هذا أمر مهم. أيضا خوردانا هذا كان يعتبر أن معاهداته تشكل درب صليب حقيقي، يعني بمعنى أنه ينشر الحرب الصليبية بهدوء ويأخذ المدن والقرى تلو بعضها بعضا بهدوء. بسبب إيش؟ بسبب المعاهدة مع الريسوني. فكان يرى خوردانا أن منهجه جيد. يعني المهم الإسبان بسبب النفقات الكبيرة الحرب سواء كان مع الريسوني أو مع غيره من الريف أيضا بدأوا يثورون الشعب الإسباني، وذكرت هذا أنا في حلقة الماضية حلقة الشريف محمد أميزيان، وصار في إضرابات إلى آخره. الريسوني أرسل رسالة تحذير إلى إسبانيا بسبب ما وجده من تعدي للأسبان على المعاهدة بينهما. قال إن القادة العسكريين للمواقع التي توجد تحت قيادتكم لا يمر يوم دون أن يقترفوا أعمالا ضد الناس تستلزم العقاب، منتهزين كل الفرص لاعتقال الأهلين في المدن والأسواق والطرق، مسببين لهم أضرارا في محاصيلهم وأراضيهم المزروعة، ونازعين منهم أموالهم وأملاكهم، كما أنهم لا يكفون عن زرع الموت وإحداث الجروح والتبرع بالضربات وأشكال أخرى من التعذيب العسكري، وإن الشكاوى تصلني بدون انقطاع، وقد أصبح هذا الوضع يستوجب الاستعجال، يعني منكم أيها الإسبان، لمعالجته. وإني مقتنع تمام الاقتناع أن هذه الأعمال يتم القيام بها بنية مسبقة لإشعال نار الثورة والتمرد، وإذا كان معالي المفوض السامي يتطلع إلى إرهابنا وإفزاعنا بهذه السياسة، فليكن في علمكم أننا لا ننتمي إلى فصيلة الأشجار التي تترك فاكهتها تتساقط تحت وقع الهزات العنيفة، إننا من معين تلك الصخرة التي لا ينال من طبيعتها لا الضغط المنخفض للبرد القارس ولا تأجج النار الشديدة المسلطة عليها. اسمعوا الكلام. وفي رسالة أخرى موجهة للمفوض السامي يقول بصورة رائعة: أنت جنرال عندك قوة وتملك البنادق والمدافع، إنك كبير مثل البحر، لكني أنا الشريف مثل الريح، عندما تكون الريح هادئة يكون البحر ساكنا، ولما تهب الريح يهيج البحر ويتموج، فلا تدفعني إلى الهبوب. اسمعوا كيف العزة يهدد الإسبان بهذه الطريقة. ويعني استمرت المعارضة الشعبية. في هنا نص أريد أن أقرأ عليكم مهم، قال النص في وضع الإسبان: وصلت النفقات العسكرية عام 1920 إلى مئات الملايين، وازداد عدد الجيش ليصل إلى 226,000. تصوروا هذا الرقم، وجيش نظامي عنده أسلحة، ومع ذلك ما تحسن الوضع. الضباط كسالى، المجندون الإسبان أميون، كانت ثقة القادة في معارفهم الهزيلة ضعيفة، كان عليهم من واجهه رجالا عظماء، يعني يقصدون الريسوني وجماعته، يعرفون الأرض شبرا شبرا ومقتنعين بعدالة جهادهم. كانت إدارة جميع المناطق تتم بشكل سيء. كان لعب، اسمعوا هذا مهم، كانت معنويات الجنود الإسبان في الحضيض، كان لعب القمار والإدمان على الخمر والدعارة قوتنا اليومي، وحتى أصبح الجنود مصابين بمرض الزهري والتعقيبة ليصبحوا في تعداد المرضى. وذكر أشياء عجيبة عن فرار الجنود الإسبان من الخدمة العسكرية والخوف الشديد من الريسوني والمقاومة المغربية في الريف. ثقة الضباط في قادتهم لم تكن قوية، يعني ذكروا أشياء عجيبة من الضعف الموجود. ولولا الخونة ولولا أن كل فريق كان يجاهد منفردا، وسأتي على هذه النقطة، ما استطاع الإسبان أن يستولى على ما استولوا عليه. دولة أوروبية من درجة ثانية، دولة ضعيفة، كان ممكن المغاربة يتصدوا لها، لكن التفرقة والخلاف والضعف وضعف الوازع الديني وضعف التوكل على الله وقلة السلاح بيد المغاربة، كل هذا يعني له يعني أثره الكبير طبعا في هذه القضية. المؤرخ مانويل أورتيغا يقول في كتابه عن الريسوني: عندما نتأمل سيرة هذا الرجل، إمبراطور الجبل، سماه إمبراطور الجبل، المحتمي بالغابات الطبيعية والجبال، والذي تحدى قوة الخصوم رغم الأسلحة والمدافع التي يملكونها، ورغم الذهب الذي ظلوا يغرونه به، أن ندرك أن الريسوني لم يكن دنيئا. ويقول توما غارسيا فيغراس في كتاب المغرب: كان الريسوني يتمتع بذكاء عال ويقظة كبيرة، له ممارسة سياسية على قدر كبير من النضج ودراية كبيرة بالأوضاع السياسية الدولية وأوضاع العالم الإسلامي، وكان يطمح إلى رؤية المغرب حرا دون أي وصاية أجنبية. ويقول فرانسيسكو هرنانديز مير: كانت فرنسا وأسبانيا تدركان قوته وتأثيره في القبائل، لذلك حاولت الدولتان ترويج تهم الخيانة ضده. اسمعوا كيف يشوهون صورة المجاهدين حتى يسقطوا من عين الناس ويسهل هزيمتهم، وروجوا تهم الخيانة ضده، وقالوا إنه ساعد إسبانيا على احتلال العرائش والقصر الكبير. انظروا كيف يتهمون المجاهدين. ومن سياسته الحكيمة أن رئيس أمريكا ويلسون عقب الحرب العالمية الأولى قدم مبادئه المسمى المبادئ 14، التي تنص على استقلال البلاد وجلاء الاستخراب العالمي منها، وكان ويلسون يعني يظهر بمظهر الحامي للشعوب، هكذا رئيس أمريكا، فقدم له رسالة يذكره بمبادئه، ويريد منه أن يسعى ويضغط على المغرب وعلى فرنسا وإسبانيا من أجل إعطاء المغرب الاستقلال، هكذا يعني. هناك نقطة حقيقة فيها غبش كبير، علاقة محمد عبد الكريم الخطابي. محمد عبد الكريم الخطابي طلب من الريسوني أن يكون معه وأن يتحدا معا في الريف من أجل إسقاط المغرب، والعلة الضخمة الأزلية أنهما ما اتفقا. يعني محمد عبد الكريم الخطابي حقيقة عرض على الريسوني، الريسوني كان يتوجس خيفة من الخطابي، لأن يعني صورة الخطابي قد شوهت للأسف في المغرب، ما نال حقه التاريخي الخطابي، وسأتي في حلقات على تفصيل هذا، ما أريد أن أتي عليه الآن. لكن عندما عرض عليه محمد الكريم الخطابي مساعدته وفي الجهاد وكذا، بادر الريسوني إلى إبرام صلح مع الحكومة الإسبانية، يعني وحاول الخطابي أن يقنعه بالعدول عن هذا الصلح. لا أدري، كان الريسوني مصرا على المضي في الصلح، ربما نظر إلى وضعه وكذا، أو ربما نظر إلى محمد عبد الكريم الخطابي إلى أنه لم يرتح له ولا لعمله، ما أدري، لا تسألوني. يعني في نص مهم، تصريح لمحمد عبد الكريم الخطابي، قال: بعثنا له مندوبا، للريسوني يعني، يعرض عليه مركز الحاكم في الريف. يعني سبحان الله، الخطابي يندرج تحته ويكون قائده الريسوني، رغبة في توحيد الصفوف وإزالة سوء التفاهم، لكنه رفض ما عرضنا عليه. فطبعا هو محمد الكريم الخطابي هنا عمل حركة اضطر إليها، أسر الريسوني وبقي في أسره إلى أن مات الريسوني. هناك حادثة تعذر الريسوني، الحادثة مهمة، أن جاء إليه الخطابي متنكرا في سجنه وطلب مقابلته، ورفض الريسوني، قال: هذا فقيه مبارك، قابله لعل تنالك بركته وكذا. وافق وصار يتكلم معه الخطابي وكذا، لما خرج قال: هذا الخطابي، قال: والله لو دريت أنه هو وما هو عليه من إخلاص وجهاد لكنت تحته، ما عندي مانع. يعني مما يبرهن ويدلل على أن الريسوني كان منخدعا من تشويه صورة الخطابي، يعني هذا أحسن شيء. السينما البريطانية عملت فيلما رائعا عن الريسوني، سمته الريح والأسد، وواحد من أكثر الأفلام تشويقا عن حياة الريسوني، ووضعت فيه قصة اختطاف هاريس واختطاف زوجة الملياردير الأمريكي بيردي كاريس وإلى آخره. يعني كان جيمس بوند مثل شخصية الريسوني. الريسوني زارته امرأة صحفية إنجليزية وكتبت كتابا سمته سلطان الجبال، مما يدلكم على عظم تأثيره آنذاك. كتبته بالإنجليزية وترجم قبل سنوات إلى الإسبانية. زارته في عرينه في تجروت، وهي سيرة ذاتية بلسانه كتبتها، أخذتها منه مباشرة. الريسوني توفي رحمه الله إثر مرض ألم به عام 1345 1925. أتاه وفد في آخر عمره باسم المخزن، يعني الحكومة المغربية، وباسم إسبانيا، يدعو إلى الذهاب إلى تطوان يتعالج هناك، كان مريضا. قال: أنا أسلم لحيتي للإسبان، أنا أسلم لحيتي للصليبيين، أنا. يعني إلى هذا الحد، يعني رفع رأسه إلى بندقيته المعلقة فوقه، قال: أنا في آخر عمري لن يدعس النصارى على لحيتي، لن يكون هذا، أنا مثل المعتمد ابن عباد الذي قال: رعي الإبل خير من رعي الخنازير. فوجودي هنا في تجروت خير من وجودي في تطوان تحت عباءة الصليبيين، لا أقبل ولا أرضى. ومات وهو مريض ولم يرضى أن يذهب إلى تطوان ليتعالج، وهذا يدل إن شاء الله على إخلاصه الذي ذكرته لكم أنه مجاهد مخلص. فرحمة الله على الريسوني وأين مثله اليوم، رحمة الله عليه ورفعه في عليين والحقنا به على أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.